بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال البخاري علينا وعليه رحمة الله: حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا قال: قالت أم سليم للنبي صلى الله عليه وسلم: أنس خادمك؟ قال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. من فوائد هذا الحديث: أولا، وجه الدلالة فيه على الترجمة هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه، فدل على استحباب اكثار المؤمن من الدعاء لإخوانه. ثانيا، يستحب للعبد إذا زار قوما أن يدعو لهم من خيري الدنيا والآخرة مكافأة لهم على حسن ضيافتهم. ثالثا، إجابة الله لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم، فأنس بن مالك ممن بارك الله له. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ في المسجد فقال: رحمه الله، لقد أذكرني كذا وكذا آية أسقطتها في سورة كذا وكذا. طبعا هذا الرجل هو عبد الله ابن زيد الأنصاري، ومعنى أسقطتها أي نسيتها. من فوائد الحديث: أولا، دل هذا الحديث على أنه يجوز للمؤمن أن يفرد الدعاء لأخيه في ظهر الغيب كما يجوز ذلك أمامه. ثانيا، قال أهل العلم في هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يطرأ عليه نسيان بعض ما أنزل إليه بشرطين: الأول أن يكون قد بلغه قبل نسيانه، لأن الله تعالى قد وعده بأن يحفظ له الوحي، فلا يمكن أن ينسى شيئا حتى يبلغه أصحابه. والثاني هو أن هذا النسيان لا يطول أمده، بل يطرأ سريعا ثم يزول. ثالثا، من الواجبات على المؤمن أن يحفظ المعروف لأهله فلا ينساه، بل يحرص على مكافأتهم عليه. ومن أفضل ما يكافئهم به هو أن يدعو لهم بالرحمة ومغفرة الذنوب. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني سليمان عن أبي وائل عن عبد الله قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، وقال: يرحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. طبعا هذا الحديث تقدم في صحيح البخاري بأتم من هذا، وفيه ذكر قسمة النبي صلى الله عليه وسلم لغنائم حنين، فأزل العطاء للمؤلفة قلوبهم. وأراد البخاري رحمه الله من ذكره في هذا الموضع الاستدلال بقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، على جواز الدعاء للغير وإفراده بالدعوة. باب ما يكره من السجع في الدعاء. حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا حبان بن هلال أبو حبيب قال حدثنا هارون المقرئ قال حدثنا الزبير بن الخريت عن عكرمة عن ابن عباس قال: حدث الناس كل جمعة مرة، فإن أبيت فمرتين، فإن أكثرت فثلاث مرار، ولا تمل الناس هذا القرآن، ولا ألفينك تأتي القوم وهم في حديث من حديثهم، فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهون. فانظر السجع من الدعاء فاجتنبه، فإني عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون إلا ذلك، يعني لا يفعلون إلا ذلك الاجتناب. طبعا السجح هو الكلام المغفى الذي يراعى فيه أن تكون أواخر الجمل واحدة من غير وزن شعري ولا اكتراث بالمعنى. وهذا الأثر فيه فوائد. أولا دل على كراهية السجع في الدعاء، والمكروه من ذلك وما يقصد، يعني هو ما يقصده العبد ويتكلف به، أما ما يأتي على سبيل السلام والاتفاق فلا بأس به، كما ورد في بعض أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وغير ذلك من الأدعية. ثانيا فيه أن على المؤمن أن يتخير من الأعمال ما يجد في نفسه القدرة على المداومة عليها، وأن يحذر من أن يكثر على نفسه ويشق عليها فيصيبه الملل والانقطاع عن العمل. ثالثا من الآداب التي أرشد إليها الحديث عدم التسبب في قطع كلام القوم وجلستهم. رابعا فيه أن على العالم أن يكون حكيما في كل أمر، ومن ذلك أن يعلم العلم لمن لم يجد فيه الشوق إليه والمحبة له، وذلك أدعى إلى انتفاعه به، كما أن وضع الأشياء في غير محلها مذموم عقلا وشرعا. خامسا ينبغي على العالم أن يحرص على رفع قدر العلم الذي وهبه الله إياه، وأن يحذر من كل فعل يتسبب في خلاف ذلك. سادسا فيه الحث على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه من بعده. ثم قال البخاري باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن اللهم إن شئت فأعطني فإنه لا مستكره له. حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. طبعا معنى ليعزم المسألة أي يقطع بالسؤال ولا يعلق بالمشيئة، فربنا جل جلاله لا مكره له. وفي هذا الحديث بيان أدب من آداب الدعاء ينبغي على المؤمن أن لا يفرط فيه حين يدعو ربه تبارك وتعالى، وهو أن يكون أثناء الدعاء موقنا بالإجابة محسنا الظن بربه سبحانه، فلا يعلق الدعاء بالمشيئة لأن في ذلك نوع سوء ظن وضعفا في التوكل. ثانيا فيها أن على المؤمن أن يستحضر عند دعائه عظمة الله وإحاطته بالأشياء والقدرة على التصرف بها، فيكون موقنا بقدرة الله على إجابة دعائه وجزيل كرمه، وذلك أرجى أن يستجاب له. ثم قال باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. وهذا الحديث يعني فيه أنه من الآداب التي ينبغي على المؤمن أن يتأدب بها مع ربه تبارك وتعالى أن لا يستعجل الإجابة إلى دعاه، فيقوده ذلك إلى ترك الدعاء. فلينبغي عليه أن يلازم الطلب من الله والتضرع بين يديه واليقين بالإجابة، ويحسن الظن بالله تبارك وتعالى، والتيقن بأنه لم يؤخر الإجابة إلا لحكمة أرادها هو، فهو أعلم بمصالح عباده. ثانيا، إذا علم المؤمن بأن في الدعاء تقربا إلى الله، وأنه سبحانه يحب من عباده أن يتضرعوا إليه، حرص على الدعاء وأكثر منه، ولم ينقض عنه لتأخر الإجابة أو غير ذلك. باب رفع الأيدي في الدعاء. وقال أبو موسى الأشعري: دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه، ورأيت بياض إبطيه. وقال ابن عمر: رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. قال أبو عبد الله: وقال الأويسي: حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك أنهما سمعا أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. وهنا بياض إبطيه كناية عن المبالغة برفع اليدين. من فوائد الحديث: أولا، ذكر الإمام البخاري في هذا الباب مسألة رفع اليدين عند الدعاء، وقد دلت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية ذلك، وقد استدل البخاري على ذلك بذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وقد مر في صحيح البخاري برقم 4323، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى ظهر بياض إبطيه، فدعا لأبي عامر عم أبي موسى، واستدل على ذلك أيضا بحديث ابن عمر رضي الله عنه، وقد تقدم موصولا في صحيح البخاري برقم 4339. ثانيا، حديث أنس رضي الله عنه، وفيه قول أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، فإنه كان يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. وقد جاء في الأحاديث السابقة أنه قد رفع يديه، فقال أهل العلم بأن نفي أنس يحمل على ما يكون من الدعاء في الخطبة، فإنه لم يكن يرفع يديه، أما في مواضع أخرى فلا بأس في ذلك جمعا بين النصوص الصحيحة، على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه رفع اليدين في خطبة الجمعة. ثالثا، قال بعض أهل العلم بأن رفع اليدين عند الدعاء هو من أسباب إجابة الدعاء، واستدلوا على ذلك بحديث سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع العبد يديه، يستحيي إذا رفع العبد إليه يديه أن يردهما صفرا، كما استدل بالحديث في صحيح مسلم وفيه إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا الحديث، وفيه: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء. فدل على مشروعية رفع اليدين في الدعاء. باب الدعاء غير مستقبل القبلة. حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقام رجل فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يسقينا، فتغيمت السماء ومطرنا حتى ما كاد الرجل يصل إلى منزله، فلم تزل تمطر إلى الجمعة المقبلة. فقام ذلك الرجل أو غيره فقال: ادعو الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. فجعل السحاب يتقطع حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة. وهذا الحديث فيه فوائد، فهذا الحديث تقدم في أكثر من موضع في صحيح البخاري، ووجه الدلالة فيه على الترجمة هو أن من شأن الخطيب أن يستقبل الناس في الخطبة ويستدبر القبلة. ولم يرد في رواية من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا للاستسقاء أنه استدار نحو القبلة، فدل على أنه لا يشترط في الدعاء استقبال القبلة، بل يجوز للعبد أن يدعو حيث يتوجه. ومع هذا فإن ما تدل عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أن استقبال القبلة عند الدعاء أفضل. باب الدعاء مستقبل القبلة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي، فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب رداءه. وهذا الحديث يعني تقدم شرحه في أبواب الاستسقاء، وليس في هذه الرواية أنه دعا حين استقبل القبلة، لكن الإمام البخاري من صنيعه أنه يشير في الترجمة أحيانا إلى رواية أخرى. قد تقدم في أبواب الاستسقاء في رواية فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه. أما هذه الرواية فقال بعض أهل العلم يحتمل أنه لما استقبل القبلة وحول رداءه دعا أيضا، فدل ذلك على استحباب استقبال القبلة عند الدعاء. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.